طيب من خاف من رب العالمين أن نمضي ليالينا حمراء وزرقاء إلى آخره، نشرب من ماء الله إذا ظمأنا، ولا نتعرف على هذا المنعم ونجعل هذه النعمة سبيلا لحربه؟ كيف؟ أعود فأقول، إن كنتم مقتنعين علميا منطقيا بأن هذا الماء ليس من عند الله، الصفر، لن أفتح فمي بعد هذا بكلمة. إن كنتم تعلمون جميعا عصاة مستقيمين، العصيان غير الإيمان، ما أظن أننا نحن من المؤمنين، كل أهل هذه البلد بعتقد إلا القليل غير مؤمنين بالله، كل مؤمنون، القليل لا حكم له، لكن هؤلاء المؤمنون بالله وهم أكثرية هذه الأمة الذين يشربون من هذا الماء، سأسألهم من أين يأتي هذا الماء؟ ما الجواب؟ إن قلتم من عند الله فالله يهددكم بقطع هذا الماء، وأنا أشهد هذا المسجد على هذا الكلام، والحمد لله رب العالمين.